بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 69 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: كم عدد الرسل والأنبياء؟ كم عدد الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله؟ والجواب: أما عدد الرسل فقد جاء في حديث صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان آدم نبيا مكلما، وكان بينه وبين نوح 10 قرون، وكانت الرسل 315. الحديث، هذا الحديث جاء بروايتين، حديث أبي أمامة جاء بروايتين أن الرسل كانوا 315. هذه الرواية التي عند الحاكم وعند ابن حبان في صحيحه وعند ابن منده في التوحيد، هذه رواية 315، وهناك رواية أخرى عند الطبراني أنهم 313. وكلا الحديثين أوردهما الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، فالروايات صحيحة، الروايتين صحيحة. وكذلك صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2668، والشيخ مقبل صححه في الصحيح المسند برقم 480. فعلى هذا فعدد الرسل يعني واضح من هذا الحديث أنهم 310، ممكن يكونوا 313 أو 315، وممكن أن يندرج الأقل تحت الأكثر، فهم المهم أنهم 310، إما 315 أو 313. هذا ثابت، وصحح الحديث الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمهم الله، فهذا نص في عدد الرسل، نص في عدد الرسل. أما عدد الأنبياء فقد جاء في نفس الحديث هذا زيادة في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد برقم 22288، وجاء كذلك عند الطبراني أنهم 124,000، أنهم 124,000 الأنبياء. ولكن هذه الرواية الزيادة في عدد الأنبياء ضعيفة، ضعفها أهل العلم، وفي سندها علي بن يزيد الألهاني وهو متروك، وفي سندها معان بن رفاعة ضعيف، وكذلك جاء كما يقول أهل العلم عن أبي ذر عند ابن حبان وهو أيضا ضعيف، في سنده إبراهيم بن هشام الغساني متروك، وكذلك لها طريق أخرى عند الحاكم وهي ضعيفة، فيها يحيى بن سعيد البصري قال الذهبي ليس بثقة، وقال العقيلي لا يتابع على هذا الحديث. المهم هذا الحديث ضعفه أهل العلم، وبعض أهل العلم حسنه كالشيخ الألباني، حسنه بمجموع طرقه وشواهده، لكن كثيرا من أهل العلم ضعف زيادة في عدد الأنبياء بأنهم 100,000 و24,000، فيكون التفصيل في هذه المسألة أن عدد الرسل هذا صحيح أنهم 315، 315 أو 313. عدد الأنبياء 124,000، صحح ذلك بعض أهل العلم كالشيخ الألباني، وضعف هذا كثير من أهل العلم، لأن عدد الأنبياء أكثر، أكثر بكثير من عدد الرسل. وهناك بعض أهل العلم من يرى ضعف عدد الرسل وعدد الأنبياء، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يرون ضعف هذا الحديث أصلا، ولكن الصحيح فيها التفصيل، فعدد الرسل ثابت وعدد الأنبياء غير ثابت. ونحن نعلم أن عدد الأنبياء أكثر بكثير من عدد الرسل. والسؤال الثاني: كم عدد الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن والسنة، يعني الذين ذكرهم الله في القرآن أو في السنة، ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. والجواب أن عدد الأنبياء المذكورين في القرآن 25 نبيا، 25 نبيا الذين ذكرهم الله في القرآن، يجمعهم قول الناظم، يعني هناك بيتان من الشعر جمع هذه الخمسة والعشرون نبيا من أراد أن يحفظها. قال الناظم: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هذان البيتان لمن أراد أن يحفظ يعني عدد الأنبياء في القرآن. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، يعني في الآية التي قال الله فيها وتلك حجتنا، هذه فيها ثمانية عشر نبيا. ما هي هذه الآية؟ قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. إذن في هذه الآية 18 نبيا، في هذه الآية ذكر 18 نبيا، ثم يبقى سبعة الذين هم أدلتهم متفرقة: إدريس، وقد قال الله واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وهود عليه الصلاة والسلام يقول الله وإلى عاد أخاهم هودا، وشعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا، وصالح قال الله وإلى ثمود أخاهم صالحا، وذو الكفل كما ذكر الله عنه، ذكره الله في القرآن ذو الكفل وكل من الصالحين، وآدم عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الذي تقدم حديث أبي أمامة أن آدم كان نبيا مكلما، نبيا مكلما، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء سبعة على 18 يكون 25 نبيا، هؤلاء الذين ورد ذكرهم في القرآن المذكورون في القرآن. وهناك أنبياء ورد ذكرهم في السنة، ورد ذكرهم في السنة ولم يرد ذكرهم في القرآن. والذي علمناه من هؤلاء يوشع بن نون، يوشع بن نون الذي هو كان فتى موسى قبل أن يؤتيه الله الرسالة، الذي هو كان صاحب موسى عندما ذهب موسى إلى الخضر، إلى الخضر من أجل أن يتعلم عنده، كان فتاه يوشع بن نون. فلما مات موسى أعطى الله ليوشع الرسالة والنبوة أعطاه، وكان يوشع نبيا بعد ذلك. الله أعلم هل كان رسولا، والذي يظهر أنه كان نبيا يوشع بن نون ولم يكن رسولا. فجاء الدليل بأن يوشع بن نون هذا نبي، كما جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقوفها. الحديث وسنأخذه بالتفصيل في درس قادم، إنما الشاهد أنه قال غزا نبي من الأنبياء، وجاء تبيينه أنه يوشع في حديث آخر يوشع بن نون. وهناك أنبياء مختلف فيهم هل هو نبي أو غير نبي أو رجل صالح، سيأتي ذكرهم في سؤال مستقل إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن الذي تلخص لنا إلى الآن أن عدد الرسل 315 أو 13 عدد الأنبياء لا نعلم عددهم، وعلى صحة تلك الرواية يكون 124 ألفا، وعدد الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن 25، وهناك أنبياء ذكروا في السنة الذين نعلم منهم يوشع بن نون، وهناك أنبياء مختلف في نبوتهم، سواء جاء ذكرهم في القرآن أو في غير القرآن سيأتي ذكرهم إن شاء الله في سؤال مستقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.